السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس اله الناس. بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك واصلي واسلم وابارك على صفوه خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمة المهداة للخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا مرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات، حياكم الله جميعا وحيا الله جمعكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال الله في سورة الشعراء. موضوعنا كما حدد لي الإخوة يعني نتحدث في موضوع شمولية الإسلام. شمولية الإسلام يعني إيه؟ شمولية الإسلام هو إيه أصلا الإسلام؟ الإسلام دين الحمد لله الذي أعزنا الله عز وجل به وأكرمنا وأنعم علينا بنعمة الإسلام، أعظم نعمة، نعم ربنا كثير. قال الله عز وجل في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن كل النعم مصيرها زوال. بص، اي نعمه انت فيها دلوقتي، يوم ما تموت وتنزل قبرك فين النعمه دي؟ قول لي، وانت بيحطوك في الكفن كده عشان تنزل القبر، فين نعمه الزوجه، الفلوس، المنصب، السكن، الصحه، المال؟ خلاص خلص. امال ايه النعمه الوحيده بقى اللي تبقى، اللي تعيش عليها وتموت عليها وتسال عنها في قبرك وتبعث عليها للقاء الله ثم تدخل فيها جنه الله؟ هي نعمه الاسلام. ولذلك الله لما من علينا لم يمن علينا بنعم زائلة، لما من علينا تلك النعمة الوحيدة نعمة الإسلام. بص سورة المائدة في الأول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي، لا نعمة دين، اللي هي ورضيت لكم الإسلام دين. بص أكملت أتممت رضيت، بص النعمة اللي أنت فيها، ربنا بيقول لك أكملت وأتممت ورضيت. اختارك الله لتكون مسلما واختار لك الاسلام. بص الاثنين، سوره القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سوره البقره على لسان سيدنا يعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ولذلك سوره ال عمران: ان الدين عند الله الاسلام. الاديان، مش عارف ايه الحوار، الحوار الاديان، الأنبياء كانوا كلهم مسلمين، وإن الدين عند الله الإسلام. أو الله سورة البقرة سورة آل عمران، بس اللي هقولها دي سورة آل عمران. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون كلهم من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو حر. بس نهاية النهار واسم الدنيا واخره. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اللهم لك الحمد والشكر ان ربنا انعم علينا بنعمه الاسلام. قال الله سبحانه من الفجرات: يمنون عليك ان اسلموا. والله الايه دي بتتحقق. شفتها انا في امريكا لما كنت في امريكا. كان واحد يرجع من الشغل ما بيصليش طول النهار. بس لما يرجع بالليل خالص يقول لي: صبرك هيتين. فيقولوا له: وجود ايه؟ يقول: والله ما اعرفش، دول طالعين من ذمتي لربنا. ياخذهم ظهر، يحسبهم عصر، يشبه شوفكم بتاع حياتك ايه ده؟ وبعدين تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ ايه ايه بقول لك ايه خليك حلو؟ يعني ايه يعني؟ الله انا احسن من غيره على الاقل بصلي ركعتين. انا اعرف واحد ما بيركعهاش، وطبعا لازم تعرف الاشكال اللي زيك دي. الطيور على اشكالها طاقه، وانت ما تعرفش واحد حلو؟ ما تعرفش واحد يصلي كده محترم ويكون كويس؟ يقولون عليك ان اسلموا، وما دام قلنا على الرجاله نقول على الستات برضه. النهارده بقى الحجاب المنتشر في مصر ده حجاب 6 اكتوبر. والحريده اللي مشاكش المدام مش مشاكش بسلف او حتى نسيت وبتاع ده واحده مش عارف لبسلف بنطلون داخل فيها ازاي ده والتاني ده بنطلون رش وعامل لك طرحه كده وهو مبين لك بتاع محمد محمد ايه الحاجه اللي انت عملتها؟ ايه الخيبه دي؟ يقول لك ايه في ايه؟ يقول لك حلو ولا زي الهبله دي اللي شالت الحجاب واحده هبله والله والله هبله ده غير هبله عاقلين شويه واحده هبله وشالت الحجاب خلاص قلت لك الحمد لله انا حاسه كده ان انا قريبه من ربنا لما شالت الحجاب. طب كملوا ان شاء الله عشان تبقى قريبه قوي ربنا حاجه تفرق. يقولون عليك ان اسلموا هبل والله حط في ناس مخها ضارب واحد اهبل ماشي اتزحلق في قشره موزه فوقع وبعدين قام نفخ وضوءه مشي بقى قشره موزه تاني قال يا هتزحلق تاني. طب ومين قال لك تدوس عليها يا جدع؟ هي انت وقعت اول مره مخ بقى. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن علي بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فالمنه والفضل من الله عليك مش مننا على الله، ما حدش منا على الله يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليك. حديث صحيح مسلم حديث قدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله غني عن العالمين حوالي شكرا عنكم. طب ادي الاسلام، الاسلام ده له خصائص وكل شيء له خصائص. يعني مثلا المحمول اللي معاك ده له خصائص. لما اسالك انا ايه خصائص المحمول ده؟ تقول لي اه ده ممكن نتكلم فيه، ممكن نحط عليه الاسماء، ممكن اكتب فيه مواعيد، ممكن اصور فيه، ممكن ممكن ممكن ممكن، كل الكلام ده ايه؟ خصائص. ولذلك انت بتاخد المحمول ده زي ما هو كده. ما بتلعبش فيه. لو هتلعب فيه هتبوظه. الشركه اللي صنعته بتقول لك ده تحط عايز تشحنه هحطه في الكهرباء. واحد يقول له يكون استهبال وهحطه في الميه عشان يشحن. لان الشركه ما قالتلكش تحطه في الميه. الشركه قالت لك تشحنه فده محمول. ولذلك اللي شايله حامل وفي بيبقى حامل في الدوحه كمان المهم يعني واحد حشاش مره حاطط المحمول في جيبه وهو بيصلي فرد وهو في الصلاه طلعه وهو في الصلاه ايوه الو قال له انت فين؟ قال له انا في الركعه الثانيه. ربنا يعافينا يا رب. في ناس كده، في ناس ده بتصلي عمال يعد صوابعه مش عارف هم خمسه ولا لا. المهم واحد عمال يعمل لك كده. اذا كل شيء له خصائص، الاسلام له خصائص. ايه خصائص ديننا؟ بسرعه قوي ايه خصائص الاسلام؟ واحد الربانيه، ان الدين رباني من عند الله، تاخده زي ما خدته ما تحولش فيه، ما تلعبش فيه، ما تلخبطش فيه، تاخده زي ما هو كده. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سوره ال عمران. يبقى ايه الربانيه؟ اثنين توحيد. توحيد، اثنين التوحيد، لا اله الا الله، نفي واثبات. نفي الالوهيه عن غير الله، اثبات الالوهيه لله. لا اله، اله يعني ايه؟ يعني معبود، معبود يعني ايه؟ يعني مطاع، مطاع يعني ايه؟ يعني يتسمع كلام. دين التوحيد. وازاي تقول لا اله الا الله بتصلي كده ولا بركعها؟ لا اله الا الله يعني ايه؟ انت بتستقبل ولا بتستعبط؟ لا الاثنين. لان اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يتسمع كلام. فتقول لا اله الا الله وانا مش هسمع كلامه؟ طب لا اله الا الله يعني ايه؟ يبقى الربانيه، التوحيد، ثلاثه. الموضوع يبقى النهارده الشموليه. حسبها اللي انت هشرحها. أربعة دين التوازن. بلد من إيه؟ أنت دلوقتي بني آدم أهو، ربنا خلق الإنسان. الإنسان ده مكون من إيه؟ واحد جسم من إيه؟ من الأرض. اثنين روح من الله. ثلاثة عقل عشان تتميز على الحيوان. لأن الحيوانات والحشرات جسم وروح لكن ملهاش عقل. ملهاش عقل. إنما أنت ربنا ميزك. طب انا جسمي من الارض، اه يبقى الجسم بتاعي منين؟ من الارض. سورة عبس. فلينظر الإنسان إلى الطعام أن صب من الماء صبا ثم شفخنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة الأمل وعنبا وقطة الجرجين والفكر وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة كثيرة وفاكهة وأبا الحيوانات لأنكم ولأنعامكم. الأنعام بتاكل ببقها يقولش بسم الله وما بيحمدش ربنا بعد الأكل وما بياكلش الثلاث صواب. المسلم المسلم ما شاء الله قبل ما يحط الأكل كده اللهم بارك لنا فيما رزقنا كنا على رزقنا بسم الله في يده اليمين بثلاث صوابع ولا شغل المغرفه واللوح ده الله يحفظك يا رب. الواحد يقدر يكوريك في النص كده مش عارف اقول لك كوريك فوق ازاي وانت بقك قد كده يعني بالراحه عشان تقدر تنظر حد بعد ما تخلص الاكل بتلعب صوابعك. وحديث البخاري بانه لا ياكل احدكم اين حلت البركه الحمد لله رب العالمين الذي عمر وسقانا وجعلنا مسلمين. لكن انا عمل ما تقولش كده. طب انا جسمي بياخد من الارض وروحي من الله العباده العباده من الله التوازن ده والعقل العلم ده مش موضوع بس انا بقول يعني. يبقى واحد الربانيه، اثنين التوحيد، ثلاثه الشموليه، اربعه التوازن، خمسه المساواه من خصائص الاسلام توحيد المساواه يساوي بين الجميع. مش حاجه اسمها انا ابيض وده اسود، ده رفيع وده طويل، ده مصري وده قطري، لا لا لا. الله عز وجل في سورة الفجرات إنما حصر حصر المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ما قالش العربي أخو العرب ولا المصري أخو المصري، لا، ولا اللاني ده تفرقة في الأمة، الأمة دي كلها أمة واحدة في هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أنا ربكم فاتقون هناك فلا تعبدون. إذا دين المساواة اللي بعد كده دين العالمية، دين عالمي. يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعرب للمصريين للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عن مسلم كان النبي يبعث في قومي فصر وبعثت الى الناس كاملا. الحديث عن مسلم يقول صلى الله عليه وسلم انما بدلي وبدل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون له ويعجبون ويقولون لولا هذه اللبنة صارت يا رب الحتة دي لبقى كملت في العمارة دي فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. دي من عالمية. ثم دين من خصائص الإسلام المثالية الواقعية مش الخيالية، بلاش شغل الخيال. الإسلام دين مثالي واقعي واقعي. ولذلك لما تسمع بعض الأخبار خلي بالك دي للمبالغة للمبالغة. لما يقول لك مثلا الإمام فلان قعد 40 سنة يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء، دي المبالغة يا إخوانا، دي المبالغة. مش كلام مش مش مش مش, مش واقعي. لا، مش الإسلام دين مثالي واقعي مش خيالي. يعني مثلا لو 40 سنة ما جالوش إسهال مثلا 40 سنة ما نامش بعد الفجر بعد العشاء تعب عيني. لكن دي كلها للمبالغات. لكن الاسلام دي المثالي بس مثاليه ايه؟ واقعيه مش خياليه، لان احكام الاسلام كلها احكام واقعيه. دي خصائص بسرعه جدا جدا بعض خصائص الاسلام يعني. انا عايز اقول خصيصه الشموليه، ركز معايا شويه. يعني ايه الشموليه؟ ايه شموليه؟ كومبريهنسيف سيستم، نظام كامل. الاسلام احفظ كلمتين، منهج حياه. الاسلام منهج حياه، منهج حياه. بعيش في حياتي كلها من ساعه ما بقوم من النوم لغايه ما بنام تاني، لا ينفصل عني الاسلام. انا مسلم كل لحظه من لحظات حياتي. هو معنى الاسلام ايه؟ الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد، التسليم المطلق لاوامر الله. سورة الأنبياء في الآخر قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، السؤال فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر أسلموا لله، وبتلاقيها في سورة الحج واضحة أوي، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، سورة الزمر، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له في سورة الزمر، سورة الحج فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. إذا معناه الاستسلام والخضوع لأوامر الله في إيه؟ أو ده موضوعي بقى في إيه؟ ده ما تقوليش في إيه؟ في كله إيه؟ يعني حياتنا كلها دي؟ آه الله أمال ساعة لقلبك وساعة الرابطة تروح فين دي؟ خليك حلو حبة كده حبة كده ليتل هاي ليتل داون مش كله كده إسلام ها؟ سياسة ودينه وده دين ولا سياسة؟ أنت بتتكلم دلوقتي في الدين المسيس ولا بتتكلم في الدين؟ ما هو في دين وفي دين. الناس أحيانا بتتكلم عن الدين والدين بينقسم قسمين، دين برشومي والدين شوكي. ده موضوع ثاني. إنما إحنا دلوقتي بنتكلم في الدين. في الدين، آه والله. شوف أنتم بتطلعوا في الفضائح يعني. بصوا بيطلعوا في وسائل الإعلام اللي طالعة ملونة ملون حياتك وعليك في البلد. وعامله شعرها قدوش بالخضار وضربه لك كم بتاع بوبيا والشهر واخده بتاع ده ارنب يزرع ولا والاسلام والدين بتاع ربنا طب بص نفسك انت الاول بس انت على الدين بتاع ربنا ولا ايه ها انت اللي بتتكلم انت بتقول واحد طالب ولا ربنا مفيش مهم الاسلام منهج حياه الاسلام منهج حياه قال الله تبارك وتعالى اواخر سوره الانعام قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم انا قلت لك دين رباني تاخده زي ما هو كده قل ان صلاتي صلي الله اكبر صلى الله عليه وسلم ده ما شاء الله لكن قلنا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وطلعنا من الباب رايح فين بقى انت؟ ايه في ايه؟ خلاص صلينا اعطينا حق شهاده العشاء اربع ركعات انا حر بقى يلا هاي سبايس يلا هاي سبايس وراحتك ايه براحتك هما اللي انت صليت له ده ايه الله انا خلاص احنا صلينا بقى قال سيدنا شعيب ايه سيدنا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء اللي دخل الصلاه في فلوس ها اروح اجيب فلوس من اي حته اللي دخل الصلاه في الكلام اه ده كلام ده الحليم الرشيد سخرية بقى سخرية وقلة أدب في ناس كتير بتعمل كده النهارده يصلي ويصلي في الشيخ خاشع في الصلاة كده حاطط فلوسك فين يا حاج؟ البنك أنه بنك يا حاج؟ الربا الربا والفايدة متزايدة أنا بكتب أنا بكتب الله الله فايدة متزايدة ده الذنب الوحيد اللي ربنا توعد صاحبه بالحرب الربا والله ما قالها لا في الزنا ولا في قتل النفس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لك درهم ربا درهم يعدل عند الله 36 زنا ومن السبع الموبقات لكن بيقول لك ايه اللي دخل الصلاه في فلوسنا فلوسنا احنا حرين فيها بقى فلوسي انا حر فيها بقى اجيبها من اي حته بقى الله يخبر لك الناس عندنا في مصر تلاقي علامه الصلاه بصه بالقرب كده بصه كده بصه بس دي بجد الناس بتركبها كان واحد بيركبها طب الله حتى مره نسي حطها كده هو بيسقط ازاي ده؟ ده فلوس المعوق ده ولا ايه؟ والله علامه الصلاه كده بصه واقعد يقول لك ايه الرشد فين عرقي؟ فين اكراميتي؟ فين قهوتي؟ وبعدين تيجي تديله يقول لك لا ما باخدش كده حط في الدور وانت ما تجيبش وقتها تحت الدور ليه؟ يا عم انت بتصلي عملت الصلاه في وشك طب وفي ايه؟ ده انت اكراميتي يا قهوتي يا عرقي يا عم دي رشوه يا مجرم انت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي ماشي بينهم يقول لك لا انا ما باخدش حاجه انا بس اعرضت على بعض الثلاثه ملعونين وعلمت الصلاه قد كده قل ان صلاتي ايوه ونسكي بسم الله والله اكبر بنيجي نذبح بسم الله والله اكبر ومحياي انا عملتها كده مخصوص عشان تفكر فيها شويه. احيان حياتي كلها مش حته منه، لا كلنا صلاتي ونصر ومحياي ومماتي يكون في سبيل الله برضه الا طاعه الله لله، وده التوحيد رب العالمين مع حد لا شريك له. انت مزاجك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. شموليه الاسلام يشمل الحياه كلها. هذه سوره الجن الانعام الحاليه عن سوره البقره. يا ايها الذين امنوا نعم ربكم ادخلوا في السلم، ادخلوا يعني التزم، وفي السلم اللي هو الاسلام. بص اللفظ اللي جاي واعمله زي سوره الانعام. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. كافة في التجويد يسموه مد، لازم كلمة تثقل، مد لازم ياخد ست حركات تحاول. كافة ويناسب المعنى، يناسب المعنى. يا ايها الذين امنوا التزموا بالدين بالاسلام كله، ما تاخدش حته وتسيب حته. تيجي واحد صايم رمضان الحمد لله صلي، لا طب مين قال لك تصوم ربنا؟ ومين قال لك تصلي ربنا؟ طب انت بتاخد من ربنا بقى ايه؟ انت على مزاجك. ده رمضان داخل، رمضان داخل علينا الناس كلها بتستعد والله، ويعلم ربي في ناس ما بتصليش والله في رمضان. بل في ناس حتى في رمضان يعني ساعات يقول لك يعني زي واحد اهبل مش عارف مخه ضارب ولا في رمضان. يقول ايه اللي حصل للناس؟ قالوا له ايه؟ قال كل واحد بقى بيقول لي رمضان كريم، رمضان كريم، وناس من رمضان احمد. وبيقول لك انت يا اهبل ايه احمد؟ ده رمضان شهر الخير. تلاقيه صايم ما بيصليش، بيصلي ما بيصومش. واحده مش محجبه هو صايم. طب مين اللي امرك بالحجاب؟ الله. ومين اللي امرك بالصيام؟ الله. اسمع سوره البقره. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما قالش وتنسون بعض وتؤجلون بعض وتتركون بعض، عكس الايمان. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى العذاب. لا أشد العذاب. طب ليه أشد؟ فكر شوية كده، ليه أشد العذاب؟ ليه؟ لأنه عارف إن ربنا أنتي وأنتي، فبينقي. أحبابي الإسلام ما هوش دندورة مش طماطم رايحين ننقي الجامدة الحلوة. الله ده فيه فعص. لا لا اسمها ما تاخدش من فعص. وفي الإسلام الفعص في أوامر ربنا فيه فعص؟ لا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. تعالى سورة الحج كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. يعني إيه عضين؟ قسموا في القرآن، قطعوا فيه، خدوا حتة وسابوا حتة. مين اللي بيعمل كده؟ أهل الكتاب. عشان كده ربنا قال كما أنزلنا على المقتسمين، ما تعملوش زيهم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سورة الزخرف بقى فيها لفظ يا ريت تاخد بالك منه شوية، لفظ جميل قوي يعبر عن المعنى. الله بيقول إيه؟ ومن يعش، ومن يعش عن ذكر الله. يعش ايه اللي يعش؟ العشاء الليل. عارف مرض العشاء الليل؟ في ناس تشوف في النهار كويس قوي، او بالليل يخش كده ما يشوفش. اسمه العشاء الليل، الليل بس، لكن يطلع النهار يشوف. شوف ربك شبه اللي بياخد حته وبيسيب، اللي بياخد حته من الاسلام ويسيب حته، شبههم ايه؟ باللي عنده عشاء ليل. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قريب انهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا في الاخره قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهمت ذلك؟ سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ده من بني شيبان على فكرة. سيدنا المثنى ده كان له دور رائع بعد كده. الله أكبر. الله يا رب يحسن رسولته ويكسيه عنا وعن الإسلام وعن الفتوحات الإسلامية خير الجزاء. المثنى بن حارثة الشيباني راح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يسأل. أنت مين؟ أنا رسول الله. إلى ما تدعو؟ أدعو إلى لا إله إلا الله وأدعو إلى الإسلام. قال لقد سمعت مقالك. سمعت مقالك. ووعيت ما قلت. اسمع كويس. غير أنه بيننا وبين الفرس اللي كان اللي زي إيران النهاردة والعراق اللي كان بتاعهم في الشمال الشرقي. غير أنه بيننا وبين الفرس عهد. ما نقدرش نحاربه. فإن شئت أن ننصرك مما يد العرب فعلنا. إحنا رجالتك ومعاك يا رسول الله بأي حتة تروح فيها نحارب إلا الفرس. بيننا وبينهم عهد. قال ما أسدتم حين أفصحتم بالصدق. يا ترى الله خير. أنت كده أخذ تمام. أنا أحب الصدق والأمور واضحة كده. ما أسدتم حين أفصحتم بالصدق غير أنه اسمع لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. ما ينفعش حبيبي ما ناخدش منك إسلام كده. الإسلام ناقص. مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء سيدنا أبو بكر الصديق جاهل مسلم بن حارثة الشيباني سيدنا أبو بكر الصديق يا خليفة رسول الله استعملني على قومي فإن فيهم إسلام أكفيك أهل ناحية الفاس. الله أكبر. هذا كان اللي جاي يقول له إلا نوم يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم إلا فارس. لا دلوقتي لا خلاص لا خلاص كده بجي لك أهو أنا جاي لك على الإسلام بشموليته يا يا خليفة رسول الله استعملني على قوم خلاص أكفيك أهل ناحية من فارس. استعملني على قوم فإن فيهم إسلاما أكفيك أهل ناحية من فارس. فهم الإسلام أكفيك فهم شامل. هذه النقطة اللي عايزين نركز عليها وده موضوع إن إحنا ناخد الدين الإسلامي بشمولياته. يعني ايه بشموليته؟ يعني بكلياته؟ يعني ايه بكلياته؟ يعني ناخده منهج حياة. منهج حياة نعيش فيه. في ايه؟ انا لو جبت واحد جبت ورقة وقلم كده وقلت له ايه؟ من ساعة ما تقوم الصبح قول لي النشاط اللي انت بتعمله عشان اكتب النشاط ده ايه؟ فهيقول لي انا قمت من النوم ايوه رحت الحمام وبعدين لبست هدومي وبعدين فطرت وبعدين بس ده نشاط ايه ده؟ اجتماعي. اجتماعيات. بناكل بنشرب بنلبس بنمشي في الشارع كويس. وبعدين رحت عشان اشتري وبشتغل اخدت مرتب ده نظام اقتصادي. يبقى في نظام اجتماعي وده نظام اقتصادي. عملت ايه تاني؟ والله ده انا ما عايش بلد فيها حاكم وانا محكوم ده نظام سياسي. والله بروح العب شويه رياضه كده ونظام رياضي. بروح افتح التلفزيون واتفرج على البرامج ولا نظام ثقافي. لا والله انا مجند دلوقتي في القوات المسلحه نظام عسكري. ايه بقى الانظمه دي كلها؟ نظام اجتماعي الاكل والشرب والنوم والجواز وعلاقتك بحماتك وعلاقتك بمراتك اجتماعي اقتصادي فلوس ثقافي رياضي عسكري سياسي. ايه بقى دول؟ دي مظاهر الحياه. دي مظاهر حياتنا. أنشطة كل الأنشطة دي تؤخذ من الدين وتؤخذ من الإسلام. في بعض الناس كفرة كرهين الإسلام من يكره الإسلام يبقى كافر. الدليل أنا نفسي كل حاجة كل الدليل إيه الدليل على الكلام اللي بيقول لازم أصر كل حاجة سورة محمد صلى سورة القتال يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا كفروا أيوة فتعسل لهم وأضل أعمالهم من دول ذلك بأنهم فيه الكفار دول كذبوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ما دام أحبط أعمالهم أن أخذ كل الكافر فلا نقيم لهم يوم القيامة حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزن مش وزن توزن إيه؟ توزن إيه؟ شوف فأما من ثقلت موازينه يعني يعني زاد الحسنات على السيئات ان شاء الله حسن. واما من خفت هو زادت السيئات على السيئات. سيدنا ابو بكر الصديق يقول تفسير كبير في المال. فاما من ثقلت موازينه هو في عيشه راضيه. قال حط لميزان المسلم ان يكون ثقيلا. ليه؟ فقد وضع فيه الحق. وحق لميزان وضع فيه الحق ان يكون ثقيلا. بص ميزانك انت كمسلم فيه ايه؟ قال صبر صوم زكاة بر الوالدين صلة رحم احسان الى الدار امانة اخلاص خط بصر خط الله اكبر الله اكبر كده لازم يكبر يكبر يكبر. وحق لميزان الكبر ان يكون خفيفا. ليه؟ حق لميزان وضع فيه الباطل كفر شرك زنا ربا نفاق هيبه خفيف ده ايه ده؟ مفيش مفيش مفيش. لكن الله تبارك وتعالى بيقول في سورة محمد اللي يكره الدين يبقى كافر. عشان كده انا بقول بعلم صوتي بقول لك العلمانيين والليبراليين والحداثيين والبتنجانيين والمتنيلين كفر. كفر ليه؟ كافرين الدين. هم بيقولوا صراحة مش عايزين الاسلام مش عايزين الدين احنا مش عايزين الدين. والله العظيم كلامه واضح جدا. واحد طالع اهو على البتاع ده يقول لك ربنا ايه اللي دخل ربنا في السياسه؟ ربنا مالوش في السياسه. ما تسيشوا السوس لا تسيسوا الدين. الدين ما فيهوش سياسه. ربنا مالوش في السياسه. طب والله يقول في سوره المؤمنون في اولها ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. طب اواخر سوره هود ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. ولا من غير سياسه الامور لما ترجع الى الله السياسه ماليش فيها. واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. يرقين الدين ورب الكعبه. واقسم والله ما يعرفوا يقروا القران حتى القران. اذا كان واحد منهم مره طالع في الجزيره ويقول لك انتوا كمسلمين عندكم صوره مش كويسه شويه كده. قال له ما شاء الله صوره ايه؟ قال له صوره الرمز. صوره ايه؟ الرمز. بعدين صوره اسمها الرمز. صوره الزمر يا نبي. كفى ربنا يديك شر الزمان. والله العظيم ربنا يديك شر الزمان. يقول لك واحد عمل حادثه زود 200 واحد. كفى. فالصادق بيقول له طب 200 واحد يبقى انت تموتهم يا غالي انت في حادثه ازاي دي؟ قال له اسالني بس اسعد الباشا وانا اقول له. قال له قول لي عملت ايه؟ قال له كنت باجي بالعربيه صح كنت باجي ما خافش عليها. انا كنت باجي على 150 كيلو بس بدوس فرامل ما لقيتش فرامل. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل حادثه. بصيت لقيت على اليمين فرع. بص على الشمال لقيت واحد واحد. اخش فين يا باشا؟ انت اللي تقول. قال له تخش في الواحد. قال له جميل. جيت اخش فيه دخل الفرع. اسيبه؟ رحت داخل وراه. يبقى ده غبي ولا مش غبي بالله عليك؟ اه في غباء في كده ناس اغبياء. قالوا لك ده صوره الرمز. لا ده تضحك عليها. واحد مره كنت قاعد مع واحده من دول وبعدين بتقول له بقى ايه الحكمه اللي سالتك عايش بيها في الحياه؟ قال هي قول الله تبارك وتعالى. شاف العلم كده عشان ما يكونش عارفين يعني. هي قول الله تبارك وتعالى ايوه بسم الله الرحمن الرحيم اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت ابدا. القران ده الهبل قال له ايه؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. انتوا ايه؟ خلاص بقت ايه دي هو دي ولا ايه؟ اذا اللي بيقول لك ان ربنا ملوش في حياتنا ده كافر. ده اللي جاب لهم كرهوا ما انزل الله. كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. لا احنا عندنا الحمد لله دينا شموليه للاسلام. قيل في حديث صحيح مسلم قيل لسيدنا سلمان اسمع الحديث ده كتير جدا. علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراب. حديث كده. يعني ايه حتى الخراب؟ يعني حتى النجاسه لما نخش الحمام ازاي بعد ما نتبرز نستنجي؟ شوف شوف شوف الاسلام داخل معاك فين؟ الاسلام وانت داخل الحمام تعالى. ايه ده بيت الراحه بقى الريست روم ده يا حبيبي الضوابط الشرعيه. تخش برجلك الشمال تطلع برجلك اليمين تستنجى بايدك الشمال وتغسل مكان النجاسه بالصابونه كمان لان ده مكان ده انت لما بتستنجى بايدك بتغسل ايدك بالصابون، والمكان اللي انت حطيت ايدك عليه ما يتغسلش بالصابونه. وبعدين ما تطولش جوه، لان ده بيت الشيطان يا اخوانا، اللي بيخش مع الجرايد والمجلات. في ناس داخله بالايباد واللابتوب وقاعد يقول لك انا فاتح على الانترنت يا عم، نط بيه نط، الله يعزك اطلع بره. انت قاعد في الحمام وفي واحد داخل معاه فنجان قهوه بيقول لك انا بحب اشربه على ريحه، الله يعزك اشرب بره الله يبارك لك، مش جوه. يبقى حتى دوره الميه الاسلام ما سميش احتياج جوه. علمك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراب، ازاي اخش واستنجى كذا كذا دين. الحمد لله لك الحمد والشكر يا رب. والله يا اخوانا من فضل الله علينا، الحمد لله، ما في عمل بتعمله الا وانت مع الله. يعني بس من الوقت ما فيش خلاص، يعني انا بعمل الموضوع ده بساعه هقوله في خمس دقائق. تعال بص على التدعيه مثلا بسرعه قوي، اما تيجي تنام بسم الله اللهم امنت واحيا واليك بالليل المصير. طب وانت صاحي الصبح شوف داخل الحمام، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبح، خلاص الحمد لله غفران غفران، باب اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب، واقف قدام المرايه اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. كل موقف هتلاقيه واحد على الشاشه بيبص في المرايه ومغمض عينه، بقول له انت غمض عينك ليه وبتبص في المرايه؟ انا عايز اشوف شكلي كده وانا نايم. طب هتشوف ازاي يا غبي؟ اطلع انت بعربيتك، سبحان الذي سخر لك، اقلع بالشمال نفس جديد، الحمد لله انت كسوتني اسالك بالخير وخير. شويه ريح اللي كانوا حصلوا دول، الله بك اسالك بالخير وهذه الريح وخير ما حملت وخير ما امرت به، واعوذ بك من شر هذا. ها؟ قل لي ايه؟ ضع مني حاجه مش لك. اللهم رب الضال تهدي من الضلال رد علي ضالك. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه رد علي ضالك. سمعت الدين، اللهم اني اسالك من فضلك العظيم. قمار بنهى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ قل لي ايه اللي اي عمل في حياتك، علشان كده في كلمه بس هو مش موضوعي، لان لو دخلت فيها هتفوق الاول. انت كمسلم حي، لكن غير المسلم عايش. ايه الفرق بين الحياه والمعيشه؟ living or alive. ايه الفرق بين الحياه والمعيشه؟ معيشه جاست انك بتاكل وبتشرب وتتجوز وبتخلي زي الطبار زي الصخار زي البعض، حتى الحيوانات اكتر منك. تقول الراجل قوي مش على اسد اكتر منك، لا ده انا اكيد انا هجيبها حلوه واحط كرش واحد الا اللي بتاع ده الفيل بياكل اكتر منك. لا ده انا مراتي جابت 9 و10 الارنبه بتاعت المرات اللي مراتك جابته بالتقسيط الارنبه بتجيبه كاش واكتر من مراتك كمان وكل مره، لكن قصد انها حيوانات وحشرات. لكن انت ايه؟ انا مسلم. ايه مسلم؟ مش حي مش عايش، عايش في الطاعة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هم ونكد وأرق. وديك شايف والله العظيم بينتحروا ليه؟ كل مرة بينتحروا ليه؟ ما معهمش فلوس؟ ما بيشتغلوش؟ ده الحياة الدنيا كلها ضنكا. ما فيش دين، ما عندوش دين. حتى في سورة محمد والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار والنار مثوى لهم. أو آخر سورة آل عمران لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد حلاء وشرار متاع أي قليل ثم مأواهم جهنم وبئس. لكن أنت مسلم، سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مش يعيشكم. استجيبوا لله عن القرآن وللرسول عن السنة إذا دعاكم لما إيه يحييكم. فانا حي في حي، انا مع الله كل لحظه، انا مع الله في بيتي. اول ما اخش بيتي الحمد لله انا اخوته بسم الله توكلنا على الله. يعني مراتي جوه بعامل مراتي بالاسلام وبالدين والقران اللي انا بسمعه من المشايخ ومن العلماء اروح اطبقه في البيت، وعاشرهن بالمعروف. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان بينكم. لا يمكن تكون يكون حالي مع الله كويس وحالي مع مراتي وحش، لا نقعد انا وهي ونشوف الموضوع مش معامله بالاسلام وعامله بالدين. مش اول يقول لك انا كنت متنرفز عند الشيخ دلوقتي نرفزت. طب كويس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده ما تتنرفز، قال لك اقعد اذا كنت واقف، اذا كنت قاعد اقف، روح اتوضى، روح استحمى، غير وضعك. لا انا ما عملتش كده، انا قلت لي عليا الصلاه بالثلاثه، مالك وشافعي وابو حنيفه وابن حنبل على المذاهب كلها، وعليا تظاهر امي واختي وكل ما تحل تحرم. فقول لي بقى كل ما تحل تحرم. هتحلها له ازاي؟ كل ما تحل انا حليت. لا انا قلت تحرم. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ لا واستمرت ما نفذتني وقت بقى قاعد بوكس وشك وخدتها من شعرها كده وحطها كده في الترابيزه. ده سنه مين؟ ده حديث رواه مين بتاع الترابيزه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ يا عم انت صلاه عندي صلاه في وشك وبتقول بتصلي وبتصلي الفجر كمان وحاضر. مشكلتنا والله مشكلتنا احنا بنقرا القران صح، بنسمع القران وبنفرح لما نخدم القران. سؤال، هل خدنا الاسلام بشموليته في القران؟ هضرب لك امثله بسيطه عشان الوقت بس. هات واحد كده يقول لك انا خدمت القران. ما شاء الله قريت سوره النساء الحمد لله تبارك الله الاول انا خدمت خلاص. جميل. وزعت براث ابوك. براث ابوك تمام. وزعته على اخواتك باعتبار ان انت اكبر اخواتك؟ لا. طب ما قريتش سوره النساء؟ يوصيكم الله في اموالكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف لابويه لكل واحد منهم. تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في سوره النساء وقالها ربنا بعد الايه؟ بعد توزيع المراسل وقال تلك حدود الله. خدت بشموليه الاسلام. تعالى يا عريس، تعالى يا عريس. عقدت على ايه يا عريس؟ اقول لك على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو جنه رسول الله لو قعدت كده قدامك كده زي الفرد لازم يقول لا تقول على كتاب وعلى كتاب وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش المأذون مش بس الحاج مش بس ترجع تاني مش يلا يا بقى اضرب هذا نشره كده استناش الحب النشره كده كنت عايزها ما تتعشى فيه. ايه ده يا حاج؟ ده بتاع كتاب الله وسنه رسول الله ده اللي بتعمله؟ الله ده فرح ده خليك حلو. الله ده فرح. انا عايز افرح انا عايز افرح. تقول الراجل مخه ضرب يروح للوليه الحاجه يا حاجه اللي بتعمليه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه يا حاجه؟ تجابه رقاصه يا حاجه؟ تقول لك لا رقاصه ملتزمه يا اخوي الكباريه البيت والبيت الكباريه ما تعرفش كده ولا كده. بعدين حتى هم بيسالوها الكبيره قصره ما تنهيش وانت بتبصي. قالت عيب صوت المراه عور. احنا الحمد لله جايبين الرقصات الملتزمات. وبعدين يا حاج كل اللي بتعملي ده مش مش مش من الاسلام. تقول لك بقول لك ايه؟ انا موحده بالله ولابسه الطرحه بقى لي كام سنه. سيبني افرح. انا عايز افرح عايز افرح بيك عايز افرح بيك. انا من يوم ما خدت ابوك ما شفتش فرحه. انت بتتلككي ولا ايه؟ اللي من يوم ما خدت ابوك ما شفتش فرحه. طب افرحي بطاعه الله وخلي فرحك يا حاجه. ده انتوا عاقلين على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ناس فين شموليه الاسلام؟ فين الشموليه؟ ليه بنيجي في افراحنا وبتبقى اختلاط والعياذ بالله وكل واحده تقول لك ده انا عامله بقى فستان ايه؟ فستان فرح. ده اللي بيشتري يتفرح. بل سوره النور كل بيقول غضوا بابصارهم وكل بيقول يقول ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ هل ده فرح اسلامي بالله عليك؟ ده فرح اسلامي ويمشي في الشوارع يعطلوا بيضربوا بالعربيات وتيت تيت محدش عارف ده ولا حد عارف ده ورقصات واغاني ويمر بالسجاير على الناس. طب ما بيشربش بقى خدها وخلاص. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خدها خد الحرام وخلاص خد الحرام. هو في ناس كده بتاعت حرام تيجي في رمضان حاطط السيجاره قبل الافطار. مثلا دخل على الشيخ يقول له الحمد لله ما دخلت الحمد لله افطرت على ما حرم الله الحمد لله. ايه يا حاج؟ انت صمت لله طول النهار تفطر على ما حرم الله؟ يعني ادي افرحنا؟ تعالى بص جنايزنا بقى. بص الجنايز بتاعتنا. انا بتكلم عن مصر بقى عشان انا من مصر. لان الحمد لله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدنا يا رب ويتقبل ما فيش بدع. لكن احنا عندنا بقى يا رب مات مات انتم مصوت وشق هدومك. وليه؟ وليه يا رب ليه؟ ليه الظلم ليه؟ ليه القسوة ليه؟ ياخد الصغير ويسيب الكبير. قال يعني ما يدي الحلقة اللي بلا وجان. يدي الحلقة بلا وجان. طب هتعملوا ايه في الميت؟ الحمد لله في لحظة. المسلوخ نطلع بقى ورا نطلع بقى سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز. المرأة ما تتبعش الجنازة، حتى قال لهم كسرتوه يا كبتوه لا هتدفنوه يا نساء، هم طالعين ليه؟ ارجعنا مأزورات غير مأجورات، مش هتاخد وقت أجر عليكم. طيب واحدة دفنا الميت ورجعنا طلعوا عاملين شارع في الشارع، الشارع والعربيات مفيش عربيات مش حاولوا تروح. طب والناس اللي نايمة فوق والطلبة اللي بتساكن والعيانين اللي في السراي مالناش دعوة. فلا عندنا ميت عمل الشادد ويجيب الشيخ، يجي الشيخ قبل الشيخ ما يقرأ، قبل ما يقرأ لازم يمسك الميكروفون يعمل كده. قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا إذا ما عملش كده ما يقرأ. قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا قالوا وزيك ما يقعد يقرأ القرآن والذين ساعة وعاء وعاء وعاء وعاء وعاء وعاء دي في القرآن عاء وعاء وعاء وعاء إيه يا الشيخ إيه ده؟ لا هو إيه بيقرأ إيه الشيخ؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ما تقول واحد أكل أموال اليتامى من أين الغلبة؟ ده الشيخ اللي كان بيتكلم قد كام؟ أنا بتكلم على أيام ست مصر بقى لي 13 سنة بره مصر، كان الشيخ بيتكلم 1000 جنيه. النهارده الأخوة اللي بيسمعوا كلام بيقول 1000 إيه؟ طب 1000 إيه؟ مش أقل من 5000 ولا 6000 يا ربي أمال إيه؟ ولسه الشيخ مش هياخد كام؟ ولسه بقى إيه؟ واحد داخل بالصينية عليها فنجان القهوة وهو شايف مين اللي داخل؟ فأنت دخلت وراح رايح أعمل لك كده لازم تعمل اوعى المية دي ما تشربها. طب ليه؟ يقول لك يبقى انت فرحان في البيت. ما دام شربت القهوه يبقى انت فرحان في البيت. طب انتوا بتقدموها ليه لما انتوا مش عايزين حد يشربها؟ بتوقعوا نفسك الغلط ليه؟ انا رحت اعزي مره في مبروك بعربيتي كنت تعبان جدا وخايف ارجع بالليل وانا سايق نايم 60 كيلو فقلت كويس مش على القهوه بقى ولا الكلام ده؟ على القهوه وعايز اشرب قهوه اعمل ايه؟ قلت كويس عاملين قهوة هيجيبوها. أول ما جت القهوة حبيت إيدي لآخر قهوة عملت شيء. قلت له ليه أنت اللي عامل كده؟ عملت كده بس أنا باصص من القهوة بصراحة عايز الراجل مشي. ليه في إيه؟ قال لي أوعى ولا تبقى فرحان في الميت. يا عم أنا عايز أشرب قهوة. طب يجيبوها ليه؟ أول خميس وبعدين قد إيه؟ بعد 40 يوم عمل الشهادة تاني ويجي الشيخ بتاع عاو عاو عاو عاو تاني برضه. طب ليه بعد 40 يوم؟ يقول لك هو كده. ليه؟ طب ليه 40 يوم وثانوية؟ وبعد الثانوية كمان لازم يجي الثانوية. والفرقة والصبح والخميس وأول خميس في الرجب. إيه ده؟ إيه ده؟ في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ فكرني واحد معدي لقى شارب كبير كده غيره بقى تعال وعاوز يقول في إيه يا إخوانا في إيه ده؟ قال له ده بتاع ده 40 ميت. قال له يا نهار أسود 40 واحد ماتوا؟ قال له لا 40 ميت. يعني 40 ميت؟ قال له يعني هو ميت بس ده 40. قال له مضى 40 يوم ما دفنوش. قال له لا دفناه. قال له والله عاملين ايه؟ ما حدش عارف يجاوب. في بقى يقول لك ايه؟ قال لي بتاع الفرعونيه مناخير الميت بتقع بعد 40 يوم. طب ايه يعني هو النبي قال لنا احتفل بالمناخير اللي بتقع؟ هبل وهبل. هل الاسلام قال كده؟ لا. شوف افراحنا، شوف كنايسنا، شوف حياتنا مع نسائنا، مع اولادنا، شوف حياتنا مع بعض. هل فعلا واخدين الاسلام كمنهج حياه؟ يا ريت كل واحد يجاوب مع نفسه، ويا ريت كل واحد يصحح مع نفسه. الاسلام منهج حياه بعيش بيه حياتي كلها من ساعه ما بخش انام لغايه ما بقوم من النوم لغايه ما بنام تاني يوم شهر سنه الى ان القى الله. انا حي مع الله مش عايش. صدق الله تعالى سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه، مش هنعيشه، فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا ولنجزينهم اجرهم في الاخرة باحسن ما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انا ندعوك ونسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم